والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سائل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. أدي الانصراف. كلمة تتجافى بقى، تكره المضجع، تكفوه. ليه؟ لأنها رحل مين؟ رحل الله. يبقى الماء الله. طب وإيه يعني تتجافى جنوبهم دي؟ ده قال لك شدة حب في الله، قال لك آه ترك أعز شيء للواحد الواحد. قال لك ليه بقى؟ امسك كده الإنسان، الإنسان حين تدب فيه الحياة ويستطيع أن يكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة. العمل في الحياة ده فرع وجود الحياة. خلاص الحياة موجودة، يبقى العمل فرع إيه؟ قوة. بقى عايزين قوة. يقوم يجي يمشي، مرة المشي ده يضطر يحمل حاجة، يكون ماشي وشايل، يقوم يتعب. عشان يرتاح يعمل ايه؟ يحط الحمل ويمشي كده من غير حمل. يبقى الحمل كان مثقله ولا لا؟ وتعب يرمي الحمل ويمشي. طب تعب بالمشي يعمل ايه؟ يقعد يرتاح شوية. لا لا، مرحلة تانية قبل كده. تعب يقف، الله ياخد بيدك يقف وماخد تشريبه وهو واقف برضه. تعب من الوقف يقعد. ايه الحكاية دي كلها؟ قال لك لانه هو حي وعنده طاقة، الطاقة يدوب تمشيه ما يشتلش كمان. ولذلك واحد يقول له خدوا النبي شيل الشيلة دي، احنا في الفلاحين، يقول له يا شيخ انا غادر اشيل نفسي. مش بيحصل كده؟ يقوم ايه؟ يقف. يقف ليه؟ بيريح نفسه. هي الراحة من ثقة لجسمه ولا من ثقة لجسمه مع الحركة؟ يقوم يقطع الحركة دي ويفضل ثقة لجسمه. ثقة الجسم يعني ايه؟ جسمه الطويل ده محمول على قدمين صغننين، يبقى الثقل كله على ايه؟ على القدمين. يتعب من الوقف، يقوم يعمل ايه؟ لا قبل كده يعمل ايه؟ يبدل. نعم، ده انت تجربها حتى في الصلاة، لما تكون عايز تطول الصلاة شوية وتقب بقى كده وبعدين تتعب تريح على دي شوية ودانها على دي شوية، يبقى اسمه يبدل. طب برضو تعب، يقول لا ده الحكاية بقى يقعد. ليه؟ ايه القعاد جاب له ايه؟ قال له القعاد وسع دائرة العضو المحتمل، لان العضو المحتمل كانوا الادمين بس. لما قعد ايه اللي حصل؟ المقعدة كلها بقت قاعدة، هتبقى ارتاح شوية. طب تعب من القعدة، يروح ممدد كده على ايه؟ يمدد على جنبه. ليه بيرتاح قوي كده؟ ام قال لك لان الثقل بقى عرضي مش طولي، لان رجله دي هتستخد اللي بس كده، كل حته هتاخد اللي قبلها بس، يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ طيب وبعدين ما ارتاحش كده وهو عمال على جنبه يتقلب عشان يوزع التعب على الظهر مره وعلى الجنب التاني مره، يتقلب. مش كده ولا لا؟ ده اللي بيحصل. طب امتى بقى يرتاح الراحه اللي هي؟ إن رحن في النوم فينا. الله، تبقى المسألة مسلسلة اسمها متواليات، متواليات عضلية. الأول كان ماشي وشايل تعب فمشيله ومشي بس، ما قدرش يمشي لأن المشي عايز طاقة لرجليه تنقل كده وبتاع والجسم من شال، يقف. تعب من الوقف يبدل، تعب من التبديل يقعد، من القعد ايه؟ ينام. ولذلك احنا نقولها كده، نقول له ايه لما في مرحلة نسيناها، لما يكون قاعد واحد كده ولاقيه ما عمال يتمل كده، يقول له يا شيخ مد رجليك عشان ترتاح شوية، مد رجليك كده. ليه؟ نص جسمه بقى على ال، والقعدة مش شايلة من النص بس الواحد. وبعدين يقول له يا شيخ ما تقوم تريح العظمتين وتنام شوية كده. الله، ادي اخر مرحلة، اخر مرحلة في اليقظة اللي هي ايه؟ المضاجع.

أن الإنسان الحضاري اللي يبلغ في الحضارة القمة ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الإيه وكل دور فيه مطالباته, هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه إلا إذا راح بعيد في الريف وأعد له ليلة أو ليلتين بعيد عن كل هذه الأشياء يسموها إيه عندهم الويك إيه الويك إن, يروح يرتاح كده وما يمكنش ياخد حاجة حضارية يعني كهرباء لا, حاجة كلها في الإيه فطري, ويروح في بيت مبني من طبيعة الإيه, مرة يبنيه من الخشب ومرة يعمله من اللبن ومرة الله. إذن إيه العودة إلى إيه الطبيعة. العودة إلى الطبيعة وإلى الفطرة, يبقى هي دي اللي إيه اللي ممكن الإنسان يستريح إيه يستريح فيه. ثم لما تيجي بقى نقول قرة عيون, قرة عيون أن استقرت العيون على شيء, ولا تستقر العيون على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد أعجبها وأدى لها كل متعة يمكن أن تكون في الغير, فلا تتحول عينه إلى شيء آخر. ولذلك إحنا نقول في الريف إيه ده فلان ده عينه مليانة. معنى إيه عينه مليانة؟ يعني مش عايزة مزيد من المرأة زيادة اللي عنده, واللي عينه فارغة بقى وفلان عينه فارغة مش كده عمال بيوم. يبقى قرة عيون يعني إيه؟ يعني تثبت عيون, ونقول فلان لم تعد له تطلعات. ليه ما عندوش تطلعات؟ لأنه وصل إلى أعلى حاجة هيتطلع إلى إيه بقى؟ ها؟ ومعان كملت لا نبتغي لك فيها زائدا إلا الدوامة, ما فيش حتى من كده بقى. يبقى قرت ولا لا؟ ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تنخيلش ما إيه؟ التاني بقى اللي مش مستقر عينه وشكله يبقى مخيول. شوف دي بص ويبصل ده ويبصل ليه؟ لسه عينه فارغ. إنما لو عينه ملانه ينتهي عندها, يبقى قرة عيون معنى. وأيضا فيه معنى آخر, وقر بمعنى إيه؟ من القر, القر اللي هو البرد, وديا يكن بها عن سرور النفس, والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن. ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك, قاموا فهموا انها ايه دعت. ولما خرج قال والله ما فهمت هي تقصد ايه, ده قالت أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك. خدها من الناحية التانية من القرة بمعنى الايه السكون. وأتم عليك نعمتك لأن النعمة إذا تمت زالت. إذا تمت ايه؟ ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له أخي الناس برأوا ليك وفتحوا عيونهم عليك وحيحسدوك, مش لاقين فيك خصلة وحشة أبدا, فما تعمل خصلة وحشة كده عشان ترد الايه ترد عنك العين. شخص الأمام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد يعمل. ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكله وسيم يعملوا في ايه, يجيبوا له فسوخة سودة يسيبوه مبربر, يخلوه يحطوا ايده كده ويخلوا مثلا عورته باينه وموسخين, وقال عشان ايه؟ عشان ما ايه ما ينحسش. فلا تعلم نفس ما اخفيها لهم ايه من قرة اعين. شوف بقى يا سيدي الحتة اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركة, بس معركة الاحباء جزاء بما كانوا يعملون. يعني اخفي لهم ما اخفي من قرة الاعين لاننا بنجزيهم على ايه على اللي فعلوه. فقالوا يا اخي الادي ما تتناقضش مع قول الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله, ما هي جزاء. أما اللي يدخل الجنة بفضله. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله

وإلى لقاء آخر إن شاء الله.